علي الأكبر لو علي كرام، هذا علي الأكبر لو علي كرام، سيف بيمينا ويحامدينا، سيف بيمينا ويحامدينا، هذا علي الأكبر لو علي كرام. خاضر رده ولي العدا، جن علي في خيبر بمطامة، شد صارمة سوى سوايا حيدر، بالله قوي ما يلتوي، حمزة ورا مجعفر تاريخ له في كربلة، سطر بطولة الأكبر في الحومة رواهم من سيفه النار، في الحومة رواهم من سيفه النار، سيفه بيمينه ويحامدينا، السيف بيمينا ويحامدينا، هذا علي الأكبر لو علي الكرار، سيف بيمينا ويحامدينا، سيف بيمينا ويحامدينا، هذا علي الأكبر لو علي الكرار. شنو شهم عالي الهمم، راس علي ولا ذل مثل الأجل، يوم نزل جيش العدا تزلزل، سيفه علي جنة علي، لو بالأعادي حول سيفه وصل، واشجع بطل مروته توسل، عين اللي تشوفه موصفه يحتار، عين اللي تشوفه موصفه يحتار، سيفه بيمينه ويحامدينا، سيفه بيمينه ويحامدينا، دينا لو علي كرام، هذا علي الأكبر لو علي كرام، سيف بيمينا ويحامدينا، سيف بيمينا ويحامدينا، هذا علي الأكبر لو علي الكرام. أكبر لفه وفى وكفاه، غالي وحامي غالي، ودامه على درب السماء، بالموت ما يبالي، من غيرته تتنور الليالي، يهوي الذي يهوي وأبد، أكبر جبين عالي، لو يفني خصومه لو ياخد الثار، لو يفني خصومه لو ياخد الثار، سيفه بيمينه ويحامدينه، سيفه بيمينه بيمينه، هذا علي الأكبر، سيف بيمينا ويحامدينا، سيف بيمينا ويحامدينا، هذا علي الأكبر لو علي كرام. نسل الولي علي علي، فيك الرخاء وشدة لو ابتلي، علي علي نصرتي لك معدة يا الأولي، علي علي ما في الشجاعة بعد عزي، علي علي علي والحربك أضده، خوفان إيمانه وعزومه صار، خوفان إيمانه وعزومه صار، سيف بيمينا ويحامدينا، سيف بيمينا ويحامدينا، هذا علي الأكبر لو علي كرام، سيف بيمينا ويحامدينا، سيف بيمينا.